نور العيون وسر سعادتي في الكون أشرق يوم المولد. قمر تفرد بالكمال كماله وحوى المحاسن حسنه وجماله. طلعت على الآفاق شمس وجوده في الخير في أغواره ونجوده. فبحقه صلوا عليه وسلموا فبحقه صلوا عليه وسلموا. اللهم صل على سيدنا محمد الغني المغني، سيغنينا الله من فضله ورسوله، ووجدك عائلا فأغنى، فنور العيون أغناه الله ليغنينا. كل الشمائل بالنسبة لحقيقته قليلة، وما أوتينا من العلم إلا قليلا. فسيدنا الرسول فضله فوق العقول، وكل فضل لغيره فمنه منحول، وكلهم من رسول الله ملتمس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. نور العيون هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معنى الصلاة على النبي أي أن العبد يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يزيد في مقامات النبي، ويزيد في رفعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويزيد من عطاياه، أي أنه يزيد من صفاته ويزيد من كمالاته. فعندما يقول الإنسان اللهم صلي، يعني يطلب من الله أن يزيد ذلك في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما يقول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني أن الله عز وجل أعطى النبي. ولذلك يقولون الدعاء المستجاب هو الصلاة على النبي، فقالوا: من كانت عنده حاجة أو كربة فإنه إن لزم الصلاة على النبي فإنه تفرج كربته، لأنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حثنا على الصلاة عليه، لأنه يعلم أن الصلاة عليه هي النور الذي نسير به إلى الله. عندما يعطي الله عز وجل على الصلاة على النبي عشر صلوات منه سبحانه، هذا نور على نور على نور مضروب في عشرة، عشرة أنوار. نور واحد من النبي كان يكفينا، نور واحد من الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل بنا؟ الله عز وجل إذ يصلي علينا فإنه ينورنا. عندما يصلي علينا الله فإن هذا عمل ينفعنا، إذا ما قورن بكل أعمالنا فإنه لا يكون بينهما مناسبة ولا نسبة، لأنه فرق بين عمل المخلوق وعمل الخالق. عمل المخلوق قد تدخله الشوائب وتدخله النواقض ويدخله المبطلات، وقد لا يقبله الله سبحانه. قد يأتي على عمل المخلوق حقوق الخلق فتأخذ حسناته التي كان قد عملها وتعب فيها، أما عمل الله أي صلاته علينا فإنها لا تدخلها العلل ولا الشوائب، ولا يستطيع أحد أن يتسلط عليها، فعمل الله ليس فيه علة ولا تشوبه أي نواقض أو مبطلات. ولذلك كان عمل الله أنفع لنا من عملنا، صلاة واحدة من الله أنفع لنا من كل أفعالنا وأعمالنا. ولذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي نور، فهو نور العيون حقيقة، ينور الله بصلاتنا عليه الطريق، فينور الله عز وجل لنا كل ظلمة وكل ضيق، ويذهب عنا الكدرات ويفرج عنا الكروبات. الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي دليل المحبة، دليل أننا نحب رسول الله. فلا أحد يطلب لأحد أن يزيده الله ويعطيه إلا إذا كان يحبه، فعندما نقول اللهم صل على النبي هذا دليل المحبة، ولذلك تنافس المحبون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ألوان الصلوات وبدائع هذه الصلوات، فصاروا يبدعون ويتفننون، وهذا الإبداع وهذا التفنن لأنه يعرض على رسول الله فإنهم صاروا فيه يتسابقون ويتنافسون، فإنه قد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن صلاتكم معروضة علي، كما قال إن أعمالكم معروضة علي، فقال إن صلاتكم معروضة علي، فحيث تعرض عليه الصلاة أي النبي صلى الله عليه وسلم فيتسابق المحبون في أن تكون صلاتهم على النبي بأجمل الألفاظ وأحلاها وأنمقها وأجملها، ولذلك كانوا يتنافسون في التعرف على النبي أي على مناقبه وعلى كمالاته وعلى ما أعطاه الله حتى يمدحوه ويصلوا عليه بهذه المناقب، فتكون تلك الصلوات صلوات مدح لرسول الله وتعريف بمناقبه، حتى سميت بالصلوات التعريفية. ما هي الصلوات التعريفية؟ أي التي فيها ذكر لمناقب رسول الله، تقول اللهم صلي على هذا النور الأشرف، وصلي على هذا النبي الأكرم، اللهم صل على من منه انشقت الأنوار والأسرار صلى الله عليه وآله وسلم. فيتفنن أهل العلم في هذه الصلوات، وتجد من الكتب المطبوعة التي فيها ألوان المئات من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكثير والكثير، وما ذلك إلا دليل المحبة لسيد النبيين عليه الصلاة والسلام. عندما تعرض عليه الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام فإن المصلي عليه يدخل في دائرة الرضا، لأن الله عز وجل يقول فإنك بأعيننا، يقول للنبي أنت بأعيننا أي برعايتنا وعنايتنا ونظرنا، فعندما يكون النبي في هذه المحل في هذا المحل من نظر الله له، ويكون النبي ناظرا في ألوان الصلوات التي تعرض عليه، فإن هذا المصلي الذي يصلي على النبي يكون قد دخل في دائرة النظر الإلهي، فيناله الرضا من الله بعد رضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الصلوات على النبي هي من أعظم القربات ومن أجلها، وهي النور الذي يأخذ بأيدينا في طريق الظلمات. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مع أنها دليل محبة فهي تزيد في توحيد القلب، أي يزيد المؤمن توحيدا بالصلاة على النبي، لأن النبي أحد شقي الشهادة، وبكثرة التعرف على شقي الشهادة أي على الله وعلى النبي يزيد تثبيت التوحيد في قلب أي مسلم، فكثرة التعرف يتبعها كثرة الصلاة يتبعها تثبيت التوحيد في القلوب، فالصلاة تزيد التوحيد. الصلاة على النبي تزيد في توحيد العبد، لأنها معرفة من العبد بقدر النبي، وكلما تعرف العبد على قدر النبي كلما زاد تعظيمه للنبي، أي زاد تعظيمه لأحد شقي الشهادة، أي زاد التوحيد في قلبه. فكثرة الصلاة على النبي نور يسلك به السالكون، حتى قال أهل العلم بأن الإنسان إذا كان في أرض منقطعا عن أهل العلم فإنه يكثر الصلاة على النبي، فإنها تأخذ بيده ويكون قائده في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فضل الصلاة على النبي لا يحده حد ولا يقدره قدر. ذكرت منه أن الله إذا صلى عليك فإن ذلك ينفعك، حيث إذا ما قورن بعملك فإنه لا نسبة بينهما، فصلاة الله وعمله لك أنفع من عملك لنفسك، وهذه أعظم مناقب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تفنن العلماء وأكثر من التأليف في فضائل الصلاة على سيدنا رسول الله، ومن أبدع الكتب التي تكلمت على فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الإمام السخاوي رضي الله عنه القول البديع، فقد جمع الإمام السخاوي كتابا هو وصفه حاولاوي، جمع فيه فوائد لا تحصى من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من الصيغ التي حكاها عن الأئمة وعن العلماء، من الفوائد التي يجنيها المصلي على رسول الله، عدد فيها أكثر من 100 فائدة رضي الله عنه وأرضاه. لكن هنا قد يستغرب البعض ويقول الصلاة على النبي تجوز بأي صيغة؟ نعم تجوز بأي صيغة، لا نلتزم فيها الصيغة الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في آخر الصلاة فقط، بل نتفنن في أنواع الصلوات لأن العلماء قد تفننوا في ذلك. والإمام الشافعي له صيغة شهيرة في الصلاة على النبي في آخر كتاب الرسالة، وقد أثر عنه في رؤيا منامية رآها له بعض الصالحين أنه قيل له: ما فعل الله بك يا إمام؟ فقال: غفر الله لي بصلاتي على النبي عليه الصلاة والسلام، أي بالصيغة التي صلاها على النبي في آخر كتاب الرسالة. فصلاة النبي نور وبركة على المسلم، ولذلك لا يحرم منها إلا شقي. نسأل الله عز وجل أن يصلنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وألا يقطع عنا مدده ولا نوره، ولا صلاتنا عليه ولا صلاته علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.